بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. باب الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ. أخبرنا قال أخبرنا أبو تراب عبد الباقي ابن يوسف المراغي وأبو الحسين المبارك ابن محمد ابن عبيد الله الواسطي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك ابن محمد ابن عبد الله بن بشران قال أنبأنا أبو بكر محمد ابن الحسين ابن عبد الله الآجري قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح ابن عبد الله ابن الضحاك البخاري قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال أخبرنا حفص ابن غياث قال وحدثنا أبو القاسم يحيى ابن علي ابن محمد الكشمهيني قال أنبأنا القاضي أبو نصر أحمد ابن محمد البخاري بالكوفة قال أنبأنا نصر ابن أحمد الفقيه قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن مسعود أخرجه مسلم من رواية أبو هريرة. وأبو الأحوص اسمه عوف ابن مالك ابن فضالة الجشمي، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، مات سنة 28 ويقال 27 ويقال 26 أو 100 ويقال 32، ولد في خلافة عثمان. قوله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء أراد المهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم النزاع من القبائل، فالنزاع جمع نزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، والنزائع من الإبل الغرائب. هذا الباب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يوضح فيه رحمه الله تعالى غربة الإسلام، وأن هذه الغربة كانت في بدايته وستعود هذه الغربة مرة ثانية. كانت في بدايته حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإسلام الذي هو الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا لم يكن معروفا عند هؤلاء، إنما كان هؤلاء عبادا للأصنام والأوثان، لهذا تعجبوا من النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا إلى إله واحد فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب، يعني كيف تجمعنا محمد على إله واحد ولكل قبيلة من قبائلنا إله، بل لعل لكل واحد من هؤلاء إله يعبده على حسب اختياره وإرادته. فكان الإسلام غريبا في بدايته، كان غريبا على ما اعتداه الناس، لهذا قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون وإن على أثارهم مهتدون. فهؤلاء تعجبوا من رسالة صلى الله عليه وسلم، فكان الإسلام غريبا، ولهذا اجتمعت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأذوهم إذاء شديدا، وأرادوا ألا تنتشر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن من شاء من قريش أن يعبد إلها عبد، فلماذا لم يترك هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعتبروا أن إله هذا النبي كآلهتكم، لكنهم اعترضوا لأنهم قالوا بأن محمدا يسفه آلهتنا ويزهد فيه، وهذا أمر لا يقبل. وثانيا لأنهم كانوا حاقدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه صادق فيما جاء وفيما أخبر. ولهذا كانوا يقولون: كنا نقول إن من بني هاشم كذا ومنا كذا، من بني هاشم كذا ومنا كذا، يعني كنا نتنازع السؤدد ونتنازع الفضل. فلما قالوا منا نبي، ماذا نقول؟ هنقول إحنا منا نبي؟ هذا صعب، لأن النبوة شرف عظيم. لهذا عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ابن أوته. فالتوحيد غريب في وسط أمة الوثنية التي تتخذ هبل واللات ومنات والعزة وغير ذلك من الأوثان والأصنام، فالتوحيد غريب عن هؤلاء. إلا أن الله سبحانه وتعالى نصر دينه ونصر رسوله وانتشرت دعوته حتى أصبحت دعوته هي الدعوة السائدة وهي الدعوة المنتشرة. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقر الله عز وجل عينيه بنصرة الإسلام والمسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت: لا يجتمع في الجزيرة دينان. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وضاعت قريش، ولم يعد قريش قائمة ولم يقل لها قائمة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وراسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك ودعا ملوك الأرض إلى الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء رسول الله فتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، وزالت هذه الغربة الأولى. ثم لا يزال الإسلام بعد ذلك في انتشار، ثم بعد ذلك بدأ يضعف شيئا فشيئا حتى عادت الغربة مرة ثانية وعاد الإسلام غريبا. وإن كانت هذه الغربة الثانية تختلف عن الغربة الأولى في بعض الأشياء، لكن عاد الإسلام غريبا، وهذا الذي نجده الآن. فإذا الإسلام غريب في وسط أمم الأرض الآن، وإن كان الإسلام قوة لكن الناس يستنكرون تعاليمه ويستنكرون هديه، حتى في بلاد المسلمين التي أصبحت تستنكر تعاليم الإسلام وأصبحت تعاليم الإسلام غريبة. فأطبقت الأرض إلا من رحم الله تبارك وتعالى على تنحية شريعة الله عز وجل وتحكيم الله تبارك وتعالى وتحكيم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الغربة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أعظم الإحداث في دين الله تبارك وتعالى تنحية التحاكم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الإحداث، من أعظم الإحداث والابتداع في أمة الإسلام. فعاد الإسلام غريبا. الآن الحجاب غريب، اللحية غريب، تقصير الثياب غريب. أصبح الآن الإسلام كحكم بين الناس، يتحكم الناس إليه في السياسة والاقتصاد والاجتماعيات، أصبح هذا غريبا. هل لك الآن في أي بلد من البلاد التي تنتسب إلى الإسلام، فضلا عن البلاد التي هي كافرة، أن تقوم في قاعات المحاكم وفي ساحات القضاء التي يتقاضى الناس فيها إلى قضاء، هل لك الآن أن تقول قال الله قال رسوله؟ إن أحد هؤلاء الذي يقوم يدافع لو تكلم قال الله كمقدمة لمرافعته فإننا سيعتبرون هذا غريبا، فضلا أن يكون الذي قال هو مصدر التحاكم وهو محل التحاكم ومحل الرجوع. فإنه ما قطعت يد سارق إنما سجن، ولا جلد زاني إنما سجن، ولا اقتص من قاتل إنما سجن، وأصبح السجن مغنيا عن الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى وشرعها ردعا لعباده. ولهذا انتشرت الجريمة وأصبح الإسلام غريبا بين أهله الآن. فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وإن كانت هذه الغربة تختلف. فطوبى للغرباء، طوبى هذه كلمة ثواب وتحفيز وحث، وقيل هي شجرة في الجنة عظيمة. طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. ومعنى النزاع من القبائل يعني الذين تركوا ما كان عليه هذا أو مجدهم، تركوا كل شيء ونزعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعونه على الإسلام، فتركوا الدنيا ومتاعها وزخارفها وأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغون الدين، هاجروا لله وهاجروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لهم الأجر الحسن، وهذه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى يوم القيامة، ليست متقيدة بعصر، طالما كفر وإسلام، طالما كفر وإيمان، فإن الهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذه الهجرة من الأرض، فلا يجوز الإنسان أن يقيم في أرض يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى ولا يظهر شعائر دينه، بل ينتقل وجوبا من هذه الأرض التي لا يقدر على إظهار شعائر دينه إلى الأرض الأخرى التي يستطيع ذلك. هذه الهجرة التي تتعلق بالمكان. أما الهجرة التي تتعلق بترك المحرمات فهذه هجرة واجبة على كل أحد ولو كان في بلاد المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والهجرة إلى الله ورسوله هجرة القلب، هجرة القلب من المحرمات إلى الطاعات، هجرة القلب إلى الإخبات لله سبحانه وتعالى، هذه واجبة في كل وقت ومع كل أحد. نحن الآن نعيش في بلاد الإسلام، لم نؤمر بأننا نهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد أخرى، هذه قد تتوقف إذا كنت تعيش في بلاد الإسلام. أما الهجرة إلى الله عز وجل بفعل الطاعات، أما هجرة القلب مألوفات التي كان عليها من المعاصي والركون إلى الدنيا والعادات والتقاليد التي كان يتحاكم إليها إلى التحاكم إلى الله ورسوله، فهذه الهجرة واجبة في كل وقت. فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. أما تستشعر هذه الغربة وستكون الغربة أحكم بعد ذلك، أما تستشعر هذه الغربة الآن، تستشعر هذه الغربة وأنت تعيش في بيتك، في بيت مسلم في بلاد الإسلام، تستشعر أحيانا، تستشعر أحيانا مع زوجتك، فكم من زوجة طلبت الطلاق من زوجها، لماذا؟ لأنه منفس، لأنه مستقيم على الاستقامة، وهذا أمر لا ترضى. وكم من شاب طرد من البيت لأنه آثر الاستقامة فطرده أبوه المسلم، لا نقول أبوه الكافر، أبوه المسلم، فأصبح الإنسان يعيش في غربة شديدة. أنت في محل عملك يا جماعة اتقوا الله، يقوم الناس عليك ويقولون اترك هذا الذي تتشدد فيه وتتعصب. فهكذا الناس منذ ولدتهم أمهاتهم، هكذا الناس. أنت تأتينا بدين جديد، أنت تأتينا بتعاليم جديدة، كل واحد في محل عمل يعيش في غربة، في بيتي يعيش في غربة، في الشارع يعيش في غربة، أبناؤك الآن بين أبناء الناس في غربة. حتى أصبح من يتمسك بالإسلام هو المنبوذ وهو المرفوض. إذا تقدم اثنان إلى مصلحة من المصالح حتى يعين واحد، فالأولوية للمتحلل لا للمستقيم، هذه غربة. إذا جاءك شاب يتقدم إلى ابنتك فإنك تعاني أشد المعاناة إذا أردت أن تزوج ابنتك مستقيم، وقام الناس عليك في كل شيء، في كل شيء يعيش نصره. غربة شديدة جدا للإسلام فعلا، غربة شديدة حتى الدعاء، فإن دعوة الحق بين الدعوات الباطلة تعيش في غربة. هذا في أخص صنف الدعاء إلى الله، العاملون في حق الإسلام. يعني أظن أن الإسلام إذا عاش غربة بين أمم الأرض قد يقال هذا طبيعي، أن يعيش الإسلام بين النصرانية واليهودية والمجوسية والملاحدة والداريين وغير ذلك، هذا أمر طبيعي. لكن أن يعيش المستقيمون بين أبناء الإسلام غربة هذا أمر ليس بطبيعي، لكنه يعد بالنسبة لمن يدعي الاستقامة ويعيش غربة المنهج التي هي في الحقيقة أشد أنواع الغربة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية: وأهل السنة والجماعة وسط في فرق هذه الأمة. اللي تبلغ كم فرقة؟ 73 فرقة، فرقة واحدة تعيش في هذه الفرق، وسط في الفرق، كما أن هذه الأمة وسط في الأمم. أهل السنة يعيشون غربة لأن الحق معهم وهم طائفة واحدة من بين 73 طائفة، 73 طائفة، طائفة واحدة هي التي على الحق. أليس هذا الأمر أشد أنواع الغربة؟ بلى، هو أشد أنواع الغربة أن تكون طائفة واحدة على الحق من بين 73 طائفة يعيشون على الباطل. هذه الجماعات المنتشرة على الساحة كلها على الحق، إذا ما كان في جماعة. لو كانت هذه الجماعة كلها على حق ما كانت هناك جماعة، ولكن هذه الجماعات فيها من الباطل ما فيها وفيها من الحق ما فيها، وكل هذه الجماعات ينبغي أن تعود إلى جماعة واحدة لا إلى عشرات ومئات الجماعات التي فرقت المسلمين، أن تعود إلى جماعة واحدة وإلى منهاج واحد هو الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما أنا عليه اليوم أصحاب. حين قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. غربة، تعيش أنت غربة الآن، تعيش، يعيش أهل الحق أهل السنة يعيشون غربة، غربة سبحان الله. تجد هذه الغربة حتى بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كل يدعو، لكن هناك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيه، ودعاة الحق على منهاج النبوة قليلون في الأمة، دعاة الحق على منهاج النبوة قليلون في الأمة. أليس من دعا إلى وحدة الأديان من الدعاة إلى الله، بل من المتخصصين، بل الدعاة الرسميين؟ أليس من دعا إلى أنه من شاء فليؤمن، ومن شاء فليتهود، ومن شاء فليتنصر؟ أليس هذا من الدعاة إلى الله؟ أليس من يدعو إلى أن الحجاب الشرعي في الإسلام ليس هو غطاء الوجه بهذه الكافية، ولكن هو الأدب العام والاحترام العام؟ أليس من دعا لذلك من ينتسب إلى هذه الدعوة؟ غربة شديدة، غربة شديدة، تجد المعارضة فيها من ينتسب إلى الدعوة، ممن ينتسب إلى هذه الاستقامة. فأهل السنة وسط في فرق الأمة، فهم قلة في الناس الذين على منهج أهل السنة والجماعة، قلة في الناس. وأما الأفكار المنحرفة والمناهج الضالة فهي كثيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. غربة شديدة جدا، غربة ما أشدها، الغربة التي يسجد مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى قيل مات في السجن، الغربة التي يضرب أحمد فيها بالسياط ويسحب به في الطرقات، الغربة التي يهاجر إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى من بلده، الهجرة التي عاشت مع الأئمة وتعيش مع دعاة الحق إلى أن ينزل الله الأرض من عليه، دعاة الحق بالذات، دعاة الاستقامة. ولا تعارض ولا يعارض هؤلاء للأسف الشديد دعاة الحق ما يعارضهم عوام الناس، ولا تعارضهم الحكومات إلا نادرا. إنما الذي يعارض دعاة الحق هم من يعملون في ساحة البعث، في ساحة البعث. إن الذي أوشب شيخ الإسلام حتى سجن إنما هو متعصبة المذاهب وليس عوام الناس، وليست الدولة هي التي أتت بشيخ الإسلام مباشرة وسكنته. إن الذي سجن أحمد بن حنبل مع أن المأمون هو أمير المؤمنين في عصره، لكن أمير المؤمنين لما احتوشته المعتزلة وتمكنوا منه وأقنعوه أن هذا هو الحق، وصار المأمون يضرب بسياط من حديد على الناس على أنه هذا الحق الذي يبين الله به لك عن طريق المعتزلة. إن الصراع بين أحمد مع أحمد رحمه الله تعالى لم يكن صراعا بين دولة وإمام، إنما بين معتزلة وسنة. إن الصراع مع شيخ الإسلام لم يكن بين دولة وإمام، إنما كان الصراع بين صوفية متعصبة للمذاهب وبين شيخ الإسلام. وإن الصراع الذي يعيشه دعاة الحق في كل مكان ليس بين الدولة وهم، فإن دعوة الحق دعوة تحفظ الدولة لا أنها تنزع الدولة منها. أسلم تسلم يعطيك الله أجرك مرتين. إن دعاة الحق لا ينزعون السلطان، إن دعاة الحق لا يخرجون عن السلطان ولو كان فاجرا، بل لو كان كافرا ما لم تكن قدرته. فما مادة النزاع بين دعاة الحق وبين السلطان؟ إنما دعاة الحق يأمرونه ينصحونه يأخذون بيديه إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن مقاصدهم أنهم ينزعون الكرسي الذي يجلس عليه، لأنهم يعلمون أن في هذا الباب باب شر. لكن مع ذلك قد يأتي من يوشي عند السلطان لينقلب على هؤلاء. فالصراع إنما هو صراع مناهج، إنما هو صراع تحت هؤلاء الطوائف الذين يقولون بأننا دعاة إلى الله وكل يدعو إلى نفسه. أما الذي يدعو إلى الله على بصيرة هم صنف واحد، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه طائفة بين 73 طائفة كل يدعو لنفسه. لا يغرنك من يصعد من برم ويقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وتصبب عرقا وتحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، لا يغرنك على أي منهج. تحمر عيناك وتنتفخ أوداجه على أي منهج؟ على أي منهج؟ وانظر إلى هذه المناهج الموجودة على الأرض، كل يبذل الليل والنهار. واحد يقول يا أخي والله هذه الجماعة ما أحسن، والله يا أخي عندها ترتيب وعندها تنظيم. لماذا؟ عندها تنظيم وعندها ترتيب وعندها كذا، للعمل لمن؟ لحساب من؟ لحسابها. هذه الجماعة عندها همة عالية، يهجرون بيوتهم بالشهور والسنين لحساب من؟ هذه الجماعة تضحي بأنفسها، ربما يضحي الإنسان بنفسه لحساب من؟ لحساب من؟ أما الدعوة في منهج النبوة فإنها لا ترى لنفسها، دعوة واجتماع للناس إلا على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فهم الذين يجتمعون على ذلك ولا ينزعون الناس دنيا. هذه هي دعوة الحق بتعالى منهج النبوة. أليست هذه غربة؟ أليست هذه غربة؟ غربة أهل السنة بين مناهج الأمة المنحرفة. لا ننكر هذا أبدا، لا نقول هذا من المبالغة. يا أخي كل يعمل، كل يدعو، يا أخي لماذا نسفه هذا ونسفه هذا ونسفه هذا؟ والله سألوا الرسول، ما تسألون، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يسفه هذا يسفه هذا يسفه هذا، وهو يقول كلهم في النار إلا واحدة. أخفي على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق هي في هذه الأمة وستفترق أمتي؟ إجماع العلماء على أن المراد بأمتي هنا أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. فالأمة على مصطلحين، أمة الدعوة وهي الأمة التي يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتها، يدخل فيها المشرك، يدخل فيها اليهودي، يدخل فيها النصراني، يدخل فيها المسلم. أمة الدعوة احنا مكلفون بدعوة هؤلاء جميعا، وهناك أمة الإجابة وهي الأمة الخاصة بالمسلمين. فقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي دعونا يوم تغر المحجر من أثر الوضوء دي أمة إيه؟ أمة الإجابة. وستفترق أمة على 73 فرقة دي أمة إيه؟ الإجابة. أمة الإسلام، أمة الإسلام مش يدخل في 73 فرقة الوثنيون أو يدخل اليهود أو يدخل النصارى، لا، أمة الإسلام، أمة الإسلام، الأمة التي تقول نحن أمة مسلمة. النبي ما فوض الجميع، هذه دعوة باطلة، هذه دعوة فارغة. يا رجل كله على خير، يلا يلا يلا كله على خير، كل نوايا لا تشككون الناس في النيات ولا تزهدون الناس في الأعمال، يلا يلا كله بيخدم الإسلام. يخدم الإسلام؟ أيخدم الإسلام التفرق التحزب؟ أيخدم الإسلام العمل ضد السنة؟ أيخدم الإسلام وينشر الإسلام سب الصحابة؟ أيخدم الإسلام تأويل القرآن تأويل المنى يبطل العمل بآياته؟ أيخدم الإسلام أقوام يقول حسبنا ما جاء في القرآن أما السنة فلا؟ كل هذه فرق في الأمة. أيخدم الإسلام من يقول بأن الله لا يعلم عن أفعال العباد شيئا؟ أيخدم الإسلام من يعطل أسماء وصفات؟ أيخدم الإسلام من كفر وقاتل الصحابة؟ أيخدم الإسلام من أله آل البيت؟ هذه كلها لا تلتفت إليها يا أخوان أبدا، إنما هي خيوط ضلال في الأمة أضعفت الأمة وأثقلت كاهلها حتى أصبحت أمة أشبه بالرجل العجوز الكبير لولا أن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية. نسأل الله أن يكثرها وأن يبارك في دعوتها وأن ينشر الحق على ألسنة دعاتها. هذه غربة. الآن كل ما تنح هذا يقاتل هذا وهذا يعرض هذا وهذا يسفه كلام هذا وهذا يقول هذا ضال وهذا يقول هذا منحرف وهذا يقول هذا كذا من غير ما بينة إلا واحدة، إنها بينة واحدة. ما هي البينة؟ ليس من جماعة، ليس من فكر فقط، بس هو ده مقياس الحق ومقياس الباطل. أنت من جماعتي، أنت تابع لشيخي، أنت حبيبي، أنت ذا الحق، أنت الإمام المقتدى، أنت الشيخ المرتقى. أما إذا لم تكن معهم فأنت الضال، أنت المفتري، أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت. هذا هو مقياس الحق والباطل، هذا هو مقياس السنة والبدعة. لكن ما على أئمة السنة من هذا ضير؟ فإن أئمة السنة إنما يجمعون الناس على السنة. ولهذا قيل لبعض السلف ما السنة؟ إيه السنة؟ قال من لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة، هذه السنة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن أهل السنة قال من لا اسم لهم إلا السنة، لا رافضي ولا قدري ولا جهمي. هذه السنة تعيش غربة شديدة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى الغرباء، هؤلاء الغرباء الذين يتمسكون بالسنة يوم أن يفتئ الناس، يتمسكون بالحق يوم أن يذهب الناس. هنيئا لأخت المسلمة تخرج بحجابها متجلببة بعفافها في وسط أقوام يدعون مدنية وحضارة زائفة ينظرون إليها على أن هذه خيمة. انظر إلى العفريت، انظر إلى هذه الجنية العفريتة. أما صاحبة الحسن والجمال صاحبة التمدن والتحضر أفتح لها الطرقات، فهي جديرة أن تخرج في الشارع، بل هي جديرة أن تولي القضاء، بل هي جديرة أن تحكم في الناس وتكون هي الحاكم ليخرج دعاة من هذه الأمة يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لا يعني أن المرأة التي تولى هذه المناصب ولا تولى هذه الولاية ولو كانت عامة، إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عصر ومضى. خير الله المشتكى، فكم تغيب السنة، كم تعيش السنة في غربة شديدة، وكم يعيش الحق ممتحنا. سبحان الله، سبحان الله. باطل تتبناه دول، شوف دولة المأمون، دولة الواثق، دولة المعتصم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا أنس بن عياض قال أخبرنا عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله بن عمر. وحفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي مدني جد عبيد الله بن عمر، وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم. وخبيب بن عبد الرحمن ابن حبيب ابن يساف الأنصاري أبو الحارث من أهل السنح، والسنح بالمدينة خال عبد الله بن عمر. من أهل السنح، والسنح بالمدينة خال عبد الله بن عمر. قوله صلى الله عليه وسلم: يأرز أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. قيل: كان هذا زمان الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الصديق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز، يعني أهل الإيمان، كما قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، يريد أهل المدينة، كما قال الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل القرية. وروي عن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. والأروية شاء الوحش، والأروية شاء الوحش، وجمعها القليل أراوي والكثير أروى. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل المدينة، وأن من فضل المدينة أن يوم أن يضعف الإسلام في قلوب أهل الأرض فإنه سيقوى في المدينة، وهذه بشرى عظيمة. فإن المدينة مكة حرسهم الله عز وجل، وهذا المراد بالقول إلى الحجاز، يعني إلى مكة والمدينة وبين مكة والمدينة. فيوم أن تخلو الأرض من السنة من الحق فإن الحق سيبقى في الحجاز في مكة والمدينة قوي، ولهذا حرصهم الله عز وجل وحفظهما بعدما طار بلدي إسلام. وبالحفظ الله تبارك وتعالى لهما أنهما لا يدخلهما الدجال، فإذا أراد الدجال الذي يجوب الأرض من مشرقها إلى مغربها، إذا أراد الدجال أن يدخل إلى المدينة أو إلى مكة، فإذا بحراس من قبل الله سبحانه وتعالى يحرسون المدينة ومكة. ثم إن أيضا من فضل المدينة أنها تنفي خبثها، ولذلك إذا جاء الدجال ولم يقوى على الدخول ولم يستطع الدخول، فإن المدينة تضطرب اضطرابا، يخرج إلى الدجال كل خبيث يخرج، فلا يبقى في المدينة إلا الطيب، فحينئذ تنفي المدينة خبثها. هذا من فضائل المدينة ومن فضائل مكة، ومن فضائلهما أن الإسلام يقبل. ولهذا إذا ذهبت إلى مكة وذهبت إلى المدينة وجدت هناك القوة والله الحمد، سواء القوة العلمية أو سواء القوة التعبدية، فإن هذا المكان لا يوجد مكان على ظهر الأرض فيه عباد أكثر ولا أعظم من هؤلاء العباد الذين يكونون في الحرمين. عباد بيت لا يخلو من طائف ولا لحظة سوى صلاة الفريضة. إذا كبر الإمام، إذا كبر الإمام وقفت عجلات الطواف، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأت عجلات الطواف، لا يعرف قط ثانية واحدة يتعطل فيها الطواف أبدا إلا إذا كبر الإمام. أعظم الأماكن عبودية الله سبحانه وتعالى. كم المصلون، كم الطائفون، كم الذاكرون، ليس في الحرمين ليل ونهار. يعني في الحرم المكي يغلق أبوابه من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، لا يغلق أبوابه ليه؟ وأهل الطواف، تذهب إلى الحرم قبل الفجر بساعة، ساعة ونصف، بساعتين لكي تدرك مكان في الصف الأول ثلاثة شهر. ولهذا من نام في الحرم ساعة أو ساعتين بالليل فكأننا نام يومين، فات خير، يقوم مذعور. وإذا قام إذا بهذا القائم بجوار، وإذا بهذا القارئ بجوار، كيف تنام والمنافسة على أوسع أبوابها؟ تنام إزاي من غير محد يدعوك، ولو لكم صل، ولو بقرأ القرآن، ولو مطوف، ها أنت ترى الطائفين، ترى التالين، ترى المصلين، ما دورك أنت؟ جاهنة تنام، فتجد نفسك قائما بأشد أنواع الاجتهاد من العبودية والطاعة. اللي ما ختم القرآن في حياته ختم مرة واثنين وثلاثة وعشر، اللي ما فكر يصلي بالليل طيلة حياته ما ينام ليلة عشرة، بل لو قام ساعة للام نفسه ولو مشي ساعة. أنا أقوم ساعة هنا في الحرم، أقوم ساعة. وكذلك القوى العلمية لله الحمد والمنة، ففيه العلماء كثير، علماء علماء السنة، الدعاة إلى السنة والله الحمد والمنة. ليس في الحرم من دعاة البدع ما من نعرف، ولما دعاة سنة ودعاة حق. فالإسلام يقوى في المدينة، لا يأرز المدينة، يأوي ويجمع ويقوى كما تأرز الحياة في جحرها، تأتي الحياة في جحرها. الآن لو الحياة في جحرها أشد ما تكون قوة، يعني أنت لو الحياة خارج الجحر تجري وراءها ربما تجري أمامك، تستطيع تقوى عليه، لكن إذا كانت في جحرها فويل لك إذا مددت يديك إليه، أقوى ما تكون حين تكون في جحر. كذلك الإسلام يقوى في الحجاز، يقوى في مكة، يقوى في المدينة. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن هذه القوة ستبقى بإذن الله ما بقي مؤمن على وجه الأرض، تبقى بقوة ما بقي مؤمن على وجه الأرض، ولن يتسلط أعداء الإسلام على الإسلام فيستريحون بيضتهم طالما موجود الحرم. ما وجد مؤمن على وجه الأرض. لو اجتمع أعداء الإسلام الآن على هدم الكعبة لن يكون ذلك، لن يكون ذلك. لو تخلى المسلمون عن نصرة الدين فلن يقع أعداء الإسلام على الكعبة وبالتالي على من في الكعبة. ثم جاء في صحيح البخاري أن الكعبة هذه ستنقض لبنة اللبنة وأنها سيغزوها جيش. هذا في آخر الزمان، هذا بعد قبض أرواح المؤمنين. أما ومؤمن يعيش على وجه الأرض فلن يسلط الله سبحانه وتعالى أحدا على الكعبة. لكن لما مات المؤمنون فتعطلت الكعبة عمن يطوف بها، فإن الكعبة أكثر من أن تبقى هكذا بلا عابد حولها، فحينئذ ستنقض الكعبة لبنة لبنة كالقرآن. فإنه سيأتي اليوم الذي يرسل الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض فلا يبقى أحد يحفظ كتاب الله عز وجل. وهذا أحد الوجهين في تفسير قول أهل السنة والجماعة منه بدأ، يعني القرآن منه بدأ وإليه يعود. فأحد الوجهين إليه يعود، يعني أننا سينامون فيقومون ولا أحد يذكر شيئا من القرآن. قال العلماء متى هذا؟ قالوا هذا إذا وجد، إذا لم يوجد من يعمل بالقرآن، وهذا بعد قبض أرواح المؤمنين. لا يوجد أحد يعمل بالقرآن أبدا. فالقرآن أكثر من أن يبقى في على ظهر الأرض ولا يعمل به أحد، فينسيه الله للناس، لأنه القرآن أكرم من أن يوجد ولا يعمل به أحد. الكعبة أيضا أكرم من أن توجد ولا يطوف بها أحد. هذه غربة الإسلام التي بدأت والتي ستعود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الغرباء فقال طوبى الغرباء. طارة قال النزاع من القبائل، يعني الذين يهاجرون، وطارة قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يتمسكون بالسنة يوم أن يتخلى الناس عن السنة. نكتفي بهذا القدر. سيدنا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل من هؤلاء الغرباء الذين يتمسكون بسنته حين يفسد الناس وحين يبتعد الناس عن هذه السنة. كما نسأله عز وجل أن يجعلنا من دعاة الحق على منهاج النبوة، ولا يجعل حظنا من التمسك بالإسلام حظ الصوفية وحظ الجهمية وحظ الفرق الضالة، بل يجعل حظنا في ذلك حظ أهل السنة والجماعة المتمسكين بالحق السائرين عليه. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.